بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. درسنا اليوم بالله عز وجل هو الدرس السادس من دروس تعليق على متن لمعة الاعتقاد. أنا ما أدري معلق على لمعة الاعتقاد ولا العقيدة الطحاوية، العقيدة الطحاوية لأبي جعفر الطحاوي. زين أقول زين واحد يتنبه على الأقل أنه يعني وقف الخطأ. الدرس الماضي كنا تحدثنا عن مسألة مركزية ومهمة، وتلاحظون في بدايات الدروس هذه في جملة من التطويل في تفكيك بعض القضايا الإصلاحية المتعلقة بعلم الاعتقاد بشكل عام، معتقد أهل السنة والجماعة. وإلى الآن ما دخلنا في المسائل العقدية على جهة التفصيل. المسألة المركزية تحدثنا عنها مفهوم أهل السنة والجماعة، متى نشأ المصطلح هذا وما مدلولاته، ولماذا جعل لقبا لمنهج أهل السنة والجماعة. وتحدثنا يعني حول قضية مفهوم أهل السنة بالاستعمال العام والاستعمال الخاص، وتكلمنا جملة مسائل متعلقة بهذه القضية. من الأسئلة اللي وردت في الدرس الماضي وعلقت عليها تعليقا سريعا، ولما يعني راجعت نفسي بعد ذلك أظن أنه يعني معجون الكلام بعضه في بعض ومخلوط، وبالتالي حبيت أني أعيد ترتيب أحد المسائل اللي تحدثنا عنها في الدرس السابق، وأبين قدرا من الملامح المحكمة المتعلقة بهذه المسألة بالنسبة إلي على الأقل، وقدرا من الجانب اللي يحتاج إلى مزيد من التأمل والتحرير والسؤال والاسترشاد في هذه القضية، وهو قضية نسبة بعض أهل العلم الذين وقعوا في جملة من البدع إلى منهج أهل السنة والجماعة، وكونهم أهل السنة والجماعة، وأخص طبعا الطوائف اللي يعني يقع الاستشكال حيالها هم الأشاعرة. وإلا في الغالب لما يرجع الإنسان عند العلماء المتقدمين ما تجد أن هذا الاستشكال يرد كثيرا عند قضية الخوارج على سبيل المثال أو المعتزلة في حالة من حالات المباينة الموجودة. ومع ذلك أرى أن أصل القضية مفترض يعني أن يكون في قدر من من من من التأصيل الذي يراعي جملة من المعطيات اللي سأبينها بعد قليل بالله عز وجل. فالمسألة اللي نحتاج أن نعالجها ونناقشها وهي أحد الإشكاليات اللي تسربت داخل الوسط السني، وهو هل من مدلول منهج أهل السنة والجماعة أو من هم أهل السنة والجماعة دخول الأشعرية على سبيل المثال والمتوردية وأهل الحديث كما يصرح به طوائف المتكلمين، ويتسرب هذا المفهوم إلى بعض المهتمين أو الكاتبين أو الدارسين في المجال الاعتقادي. الإمام السفارين على سبيل المثال في بعض شروحاته العقدية لوامع الأنوار البهية وشرحه للقصيدة الحائية لابن أبي داود ذكر هذا المعنى، أن ممن يدخل في مفهوم أهل السنة والجماعة ثلاثة طوائف: الأشاعرة والمتردية وأهل الحديث. القضية الأولى يعني في جملة من القضايا محكمة بالنسبة لي يعني واضحة ليست محل إشكال كبير، وفي مسائل تحتاج إلى مزيد تحرير. المسألة المحكمة الأولى إنما بيناه في الدرس الماضي أن مفهوم أهل السنة والجماعة له مدلولين، مفهوم عام ومفهوم خاص، فلا إشكال في إدخال الأشاعرة والمتردية بل إدخال المعتزلة والخوارج الإباضية وغيرهم من الطوائف السنية في دائرة أهل السنة والجماعة في مقابل الإمامية الشيعة الرافضة. وهذا يعني مصطلح دارج على ألسنة العلم، وهو مصطلح دارج كذلك على ألسنة العامة، فيفرقون بين أهل الإسلام طائفتين، هذا سني وهذا شيعي، هذا سني وهذا شيعي، ثم بعد ذلك يفتش عن الطبيعة التفصيلية الخاصة لهذا المتسب لمذهب أهل السنة والجماعة. هذا المدلول الأول، وبالتالي بالمفهوم العام الأشاعرة يدخلون، بالمفهوم الخاص هو محل المناقشة، هل يدخلون في المفهوم الخاص أم ما يدخلون في المفهوم الخاص. من المسائل اللي نبهنا إليها في الدرس الماضي وهي مدخل يحل جزء من الإشكال المتعلقة بهذه المسألة، أن لما نتحدث عن أهل السنة والجماعة فالأصل أن نتحدث عن منهج، عن منهج يتغير، منهج يريد الإنسان أن يصيبه، وبالتالي إذا عقد الإنسان المقارنة بين ما نزعم أنه مذهب أهل السنة والجماعة أو منهج أهل السنة والجماعة في المجال العقدي والسلوكي وغيره من المعطيات، وقارناه بين المنهج الذي اختطه أئمة الأشاعرة، في تقييمي الذاتي الشخصي أن واضح أن في حالة من حالة المباينة الكبيرة بين هذا المنهج وهذا المنهج، بحيث لا يصح أن يقال أن ثمة حالة من حالة التطابق بين المنهجين، لا على مستوى مصادر الترقي ولا على مستوى منهج الاستدلال ولا على مستوى التفاصيل العقدية التي يدعيها هؤلاء أو يدعيها هؤلاء، وبالتالي في ثمة حالة من حالة التباين المنهج بين النظرتين، بين النظرتين على مستويات متعددة وكثيرة جدا، يعني أولى على مستوى مصادر الترقي، الثاني على مستوى منهج الاستدلال بين الطائفتين، المسألة الثالثة على مثال التفاصيل العقدية التفاصيل العقدية المتعلقة بالله تبارك وتعالى، المتعلقة بالنبوات، المتعلقة بالقضاء والقدر، المتعلقة بمباحث الإيمان وغيرها من المسائل العقدية. وبالتالي دعوة ما يدعيه بعضهم، وهذه دعوة يعني بدأت يعني تدخل في بعض الأوساط السنية القريبة، أن الخلاف بين أهل السنة والجماعة أو بين أهل الحديث خلينا نعبر وبين الأشاعرة خلاف، بعضهم يقول لفظي يعني في تجلياته يقول لفظي، وقد يكون في بعض تجلياته اجتهادي. فالذي أعتقده ودين الله عز وجل به أن حالة الفرق والمباينة الموجودة بين النظرتين حالة كبيرة جدا، حالة كبيرة جدا، وأنه ليس من الصحيح أن ثمة حال من حالة التطابق لا على مستوى مصادر التلقي من الاستدلال ولا على مستوى التفاصيل العقدية. على مستوى مصادر التلقي حضور القضية العقلية واضح أن في حالة من حالة الطغيان والتضخم في المشهد الأشعري على حساب قضية الوحي وعلى مدلولات الوحي ومفاهيمه، بما يمنع أن يكون نظرتين من النظرتين متطابقتين على مستوى مصادر التلقي. ويعني أذكر كلاما يعني قديما طلعت عليه للرازي على سبيل المثال، وهو من أئمة الأشاعرة، من أهم رموز الأشاعرة المتأخرين، كان يتحدث عن مسألة يعني ما الذي يفيده العقل، ما الذي يفيده الوحي أو النقل. فيقول العقل يفيد إمكان الممكنات واستحالة المستحيلات ووجوب الواجبات، يعني تحديد أن هذا الأمر واجب أو هذا ممكن أو هذا مستحيل، هذا من الأدوار التي تقتصر على العقل لوحده، هذا رقم واحد. يقول أما النقل فيفيد في تحقق أو انتفاء ممكن من الممكنات. فيقول لك العقل على سبيل المثال، يعني أخذنا نستخدم حتى المثال حقه، يعني يقول العقل بإمكان أن يوجد غراب زين على منارة المسجد الآن، يعني يتصور العقل إمكان ذلك، إن ممكن، ليس ثمة ما يمنع ويقول أو يحكم باستحالة هذا الأمر. يستطيع الإنسان يدعي في مثل هذا النجس أن ثمة إمكانية أن في حادث الآن موجود على شعر الظهران، ممكن هذا، لكن تحقق أن ثمة حادث أو ليس ثمة حادث، هل هذا من الأدوار العقلية؟ تحقق أن الآن في حادث سيارة، العقل يقول ممكن، لكن العقل لا يستطيع تقديم الإجابة أنه واقع متحقق أو أنه غير واقع متحقق. ما يقدر يقول العقل أنه ليس ثمة حادث على جهة الجزم ولا يستطيع إثباته. وبالتالي هذا هو الدور المحال إلى النقل. فإذا تحقق الإنسان إمكان شيء معين، إذا تحقق الإنسان إمكان شيء معين، فالتحقق من وجود هذا الممكن في أرض الواقع، وجوده في الخارج، إنما يكون عن طريق النقل. لاحظ الحين كيف ترتيب الأدلة عند الرازي. جيد. طيب أورده مسألة إشكالية معينة، قال طيب هب إن أتى الوحي بوجود موجود معين، إن يحكي لك إن هذا الأمر موجود في الخارج، والعقل لم يتحقق من إمكانيته، يعني ليس للعقل قول، ما قال العقل، لم يجزم العقل بأنه مستحيل داخل في دائرة المستحيلات، وإلا إذا دخل في دائرة المستحيلات فواضح تماما إن الرازي سيقفز مباشرة ليش إلى تأويل الوحي ليتوافق معه معطى العقل، وهذا أصلا جزء من القانون الكلي اللي وضعه قضية تعارض العقل والنقل، والتفاصيل الكلام هذه ممكن نأتيها في درس قادم لله عز وجل. لكن الشاهد الآن فرض مسألة معينة، طيب هب أن العقل ليس له حكم، متوقف في إمكان هذا الشيء المعين، متوقف لا يجزم هل هو ممكن ولا ليس بممكن، متردد العقل في هذه القضية، وحكم الشارع بوجوده مو بس بإمكانه أنه ممكن، يعني إذا حكم بوجوده فقطعا دخل في دائرة الإمكان من جهة الدلالة النقلية. جيد. طيب ما هو المقتضى الشرعي على الأقل احتراما للوحي في مثل هذا المقام؟ أنه يقال إيش؟ أن نأخذ بالنقل، صح ولا لا؟ يعني العقل إذا كان مترددا والنقل جازم بالوجود زين فضلا عن الإمكان، فالمقتضى التقدير والتوقير الواجب على الأقل للوحي. أنا ما أتكلم الحين، يعني كان المفترض والمتوقع من مثله أن يقول إيش؟ أن خلاص دام جزم النقل بالفكرة الفلانية فنأخذ بالنقل ونستدل من خلال النقل على أنه ممكن، على أنه ممكن، ونلغي ذلك تردد العقل. جيد. الذي قاله الرازي إيش؟ قال لا، ما يقبل في الحالة هذه الدلالة النقلية. طيب لماذا؟ قال لأن ثم احتمال أن يكون ممتنع في العقل، ثم احتمال أن يكون، يعني كون يتردد لا ينفي احتمال أن يكون ممتنع، وبالتالي الاحتياط في مثل هذا لمقتضى العقل أن نقول إيش؟ ما نسلم للدلالة النقلية. طيب كيف يتصور أن مثل هذه الرؤية المنهجية المتعلقة بمصادر التلقي متطابقة مع الرؤية المنهجية الموجودة عندنا، الموجودة عندنا؟ ولذا إذا قرأ الإنسان في كثير من الكتب الكلامية يجد فعلا أن كثير من الاستدلال على كثير من المسائل العقدية إنما يأتي العقل فيها أصالة، وتستشعر من أثناء التقرير العقدي أن كأنها النقل إنما أتى اللي يعني الاستدلال التبعي، الاستدلال التبعي وليس هو الاستدلال الأصيل. ففي واضح أن في رؤية متباينة على مستوى المصادر، على مستوى تراتيب المصادر. مثلا من القضايا المنهجية قضية تضخم ظاهرة التأويل، التأويل مثلا على قضية منهج الاستدلال وكذا، واضح أن في إشكالية كبيرة جدا في قضية التأويل الكلامي، ولهم حقيقة عجائب غريبة يعني جدا في هذا السياق، عندهم عجائب غريبة في قضايا التأويل. يعني لو قرأ الإنسان مثلا الرازي في تأسيس التقديس اللي رد عليه ابن تيمية يجد أن ثمة حالة من حالات التأول يعني تأول الوحي بمقتضيات شرعية مغربة وبعيدة بشكل كبير جدا. يعني أذكر مرة قرأت لما كان يتكلم عن مجيء الله تبارك وتعالى وجوب تأول ما يتعلق بمجيئه سبحانه وتعالى. طيب من الأدلة المثبتة لمجيء الله تبارك وتعالى؟ قوله وجاء ربك والملك صفا صفا. فأورد عدة احتمالات تأويلية، من ضمن الاحتمالات التأويلية قال ربك الرب من التربية، فاحتمال أن ثمة ملك رب النبي صلى الله عليه وسلم، فيشير الله عز وجل إلى مجيء هذا الملك الذي رب النبي صلى الله عليه وسلم ومع مجموع الملائكة صفا صفا، ويكون هذا من قبيل عطف الخاص على العام. ولما تتأمل وجاء ربك والملك صفا صفا تحس يعني صعب جدا تتقبل مثل هذا التأويل. لما يقول الله عز وجل أمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، يقول لك احتمال أن هذا ملك عظيم من ملائكة الله عز وجل موجود في السماء يخوفنا الله تبارك وتعالى منه أن يخسف، أن يأمره فيخسف بنا. فتلاحظ هذا المسلك التأويلي واضح أنه فيه إشكالية، فيه إشكالية يعني كبيرة وعميقة جدا. لما يأتي الإنسان لتفاصيل البشر العقدي واضح حالة التباين، يعني ما يمكن أن يوضع في سلة واحدة. خلنا نقول المعتقد الذي قرره ابن خزيمة في مثال في علو الله تبارك وتعالى، حيث قال إن الله عز وجل عالم سبحانه وتعالى على خلقه باين عنه، وأن من لم يعتقد ذلك يعني بالذات في تلك المرحلة الزمنية لما كانت الحجة فيها ظاهرة ومقامة، قال إني أتمنى أن أكون على الجسر فأسأل الناس فمن قال إن الله عز وجل ليس في العلو ونحو ذلك، ضربت عنقه وألقيته يعني في مزبلة، يعني ذكر يعني عبارة قاسية في هذا السياق. طيب كيف يجمع يعني في سلة واحدة اعتقاد من يعتقد أن الله عز وجل مباين لخلقه سبحانه وتعالى عال عليهم تبارك وتعالى وفق مقتضى النصوص الشرعية، ومن يقول أن الله عز وجل لا فوق ولا تحت ولا أمام ولا خلف ولا يمين ولا يسار ولا داخل العالم ولا خارج، وأن معتقد أن الله عز وجل في جهة العلو وأنه يدعي أن الله عز وجل حال في جهة وأنه يعني يترتب عليه لوازم عقدية باطلة، بل قد يعتقد وهذا هو الواقع في كثير من التجليات الكلامية أن مثل هذا الاعتقاد في حد ذاته كفر وتشبيه لله تبارك وتعالى بالمخلوقات. وبالتالي الرؤية العقدية التي يتبناها الأشاعرة ويتبناها أهل السنة والجماعة واضح أن ثمة حالة من حالة الفرق الشديد بين الرؤيتين، ولذا فلا يصح بحال من الأحوال أنه يقال أن أن أن أن الأشاعر كطائفة أو فرقة أو منهج أو رؤية عقدية معينة داخلة في مفهوم منهج أهل السنة والجماعة وأهل السنة والجماعة بالاعتبار الخاص الذي ذكرناه قبل قليل، وهذا قدر محكم. ومما ينبغي ملاحظة مراعاته اللي هو مراعاة ما استقر عليه مذهب الأشاعرة، ما استقر عليه الرؤية الأشعرية، لأن إذا رجع الإنسان يعني أحيانا يحصل قدر من الالتباس والإجمال زين، ومن بعضهم عندما مثلا هل يحاكم أبو الحسن الأشعري، أبو الحسن الأشعري ثمة تطورات عقدية حصلت له، وبالتالي ما قرره في كتاب الإبانة إجمالا هو موافق الرؤية أهل السنة والجماعة، ليس ثمة كبير إشكال إلا في بعض الأحرف الموجودة في مثل كتابه الإبانة. ومتقدم الأشاعرة أفضل حالا من متأخرين، يعني تجد متقدم الأشاعرة كان يثبتون الصفات الخبرية لله تبارك وتعالى، يثبتون العلو لله عز وجل كما يعني هو مقرر ومنبه إليه، ويستطيع إنسان العودة إلى كتاب مثلا الشيخ عبد الرحمن محمود موقف من تيم الأشاعرة ليدرك تطورات وتمرحلات المذهب الأشعري، وكيف فعلا أن كل إمام من أئمة الأشاعرة يعني يأخذ المذهب باتجاه معين ثم يأتي الآخر ويذهب به باتجاه آخر، أحدهم يقرب المذهب إلى الفلسفة، أحدهم يعيد إلى نفس أثري مثل الإمام البيهقي على سبيل المثال، ثم تبدأ المسألة تطور حتى حصل حالة من حالات الاستقرار عند متأخرة الأشاعرة. هو الرمز الكبير الأشعري في هذا السياق هو الرازي، هو الرازي صاحب المؤلفات الكلامية الكثيرة جدا، ومن تبع ومن بعد الرازي يعني إنما تعويله في كثير من التقريرات العقدية على ما قرره الرازي، وهو شخصية معظمة معظمة في الدوائر الكلامية، ومعروف السجال الذي جرى بين ابن تيمية والرازي بالذات في نقد تأسيس أو نقد تلبيس الجهمية شيخ الإسلام ابن تيمية، كتاب موسوعي ضخم وكبير جدا، أثار جدل عقدي أعتبره عميق وعالي جدا. حتى الجدل السني الأشعري الموجود في دوائرنا العقدية اليوم في قناعتي الشخصية لم ترتقي إلى طبيعة الجدل والسجال الذي كان بين الرازي وابن تيمية، لا من الطرف السني ولا من طرف الأشاعرة. يعني لا الأشاعرة تناولهم لمثل هذه المسائل الكلامية أشاعرة اليوم من جنس الشبهات والإشكاليات اللي ثورها الرازي، ولا طبيعة المعالجة السنية من طبيعة المعالجات السنية المعمقة اللي قدمها ابن تيمية فيه نقض تلبيس الجهمية. فينبغي ملاحظة هذه القضية، ينبغي ملاحظة قضية لما نتحدث عن الأشاعرة نتحدث عن الحالة من حالة الاستقرار المنهجي لمذهب الأشاعرة. من الإشكاليات العميقة، وهذا لم تلاحظون أكرر الفكرة أن هذا القدر عندي محكم، هذا القدر محكم للتنبيه للمسألة الآتية، ثمة إشكالية موجودة في الدائرة السنية لدينا، ثمة حالة من حالات التهيب من رفع ونزع اسم السنة والجماعة عن بعض الرموز العلمية الكبيرة والضخمة في التاريخ الإسلامي. عندنا الرموز العلمية ليست يعني هينة، ليست هينة محسوبة على التيار الأشعري، بل يعني ثم تحال من حال توغل المذهب الأشعري في المشهد العلمي بالذات في طبقات متأخرة. يعني إذا إذا إذا إذا إذا, إذا عاد الإنسان للحظة بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصحابة إلى بعد الصحابة التابعين، واضح أن ثمة الرؤية العقدية المسلمة هي الرؤية السنية. جيد، الأئمة الأربعة الدعوة اللي نقيمها هنا الأئمة أربعة معتقدهم هو معتقد أهل السنة والجماعة، ليس ثمة كبير إشكال في المعتقد الموجود، بل رؤيتهم العقيدة العقدية متحدة، ولم يقع قدر من الإشكال والخلاف إلا في أبو حنيفة في مسألة الإرجاء خاصة، وهذه مسألة نعالجها اليوم بالله عز وجل. لكن وتلامذتهم المباشرين لم يكن ثمة كبير إشكال عندهم، لكن بعد ذلك الظروف ملابسات معينة بدأت تدخل الإشكاليات الكلامية، بدأت تدخل الإشكاليات الكلامية، وهذا ملمح يمكن نبهنا إليه في الدروس الأولى، يعني بعض الدروس الأولى في قضية التوازنات أبو جعفر الطحاوي منسوب على الحالة الحنفية، إيش طبيعة التوازنات العقدية الموجودة داخل المشهد. لما تحدثنا عن عقيدة أبو جعفر الطحاوي، ابن تيمية لها رسالة عنوانها فضائل الأئمة الأربعة وامتاز به كل إمام من الفضيلة، نبه إلى إلى إلى الطبيعة المنهجية وتباينات المنهجية الموجودة بين الأئمة الأربعة على مستوى الفقه والمستوى العقدي. فمن الإشكاليات اللي وقعت مثلا في الدائرة الحنفية أن كلام أبو حنيفة عليه رحمة الله لظروف ملابسات معينة عدم كونه أول الأئمة، كون إلى الآن يعني الإشكاليات العقدية والعلمية لم تتضخم كما تضخمت مثلا في عصر الإمام أحمد، قل كلامه المفصل في المجال العقدي، وبالتالي أتباعه على الطريقة الفقهية دخل عليهم قدر من الاعتزال أو التشبيه أو المذهب الكرامية أو الماتريدية أو غير ذلك، بخلاف الإمام أحمد بن حنبل على سبيل المثال، لأن كلامه كان في ذلك مفصلا، فيصعب على الحنبل أن يتجاوز كلام أحمد العقدي المفصل. الشافعي مثلا لما يقارن هو عقد مقارن بمالك مثلا، والشافعي مالك كلامه العقدي المفصل أكثر حتى من الإمام الشافعي، وبالتالي تجد المشهد المنهج المالكي أسلم شيئا ما فقهاؤهم من الشافعية على سبيل المثال. ففي يعني شاهد أن فيه قدر من التوازنات. حالة التهيب من نزع مسمى أهل السنة والجماعة عن بعض علماء الإسلام الكبار، يعني عندك مثلا الإمام الجويني، أبو حامد الغزالي، العز بن عبد السلام وغيرهم، يعني رموز كبيرة. حالة التهيب اللي دفعت باتجاه إدخال مذهب الأشاعرة داخل الدائرة السنية. يعني القدر المحكم الذي لا إشكال عندي فيه أن لا يصح أن يقال منهج الأشاعرة هو منهج مناهج المقبولة والمستوعى داخل دائرة أهل السنة والجماعة، ولا يصح عندي أن يشكل حالة التهيب هذه الضغط لممارسة هذا الفعل، لممارسة هذا الفعل. يعني الحكم على المعينين عندنا له من الحلول ما لا يستوجب الوقوع في مثل هذا الخلل المنهجي، ما لا يستوجب الوقوع في مثل هذا الخلل المنهجي، وبالتالي وهو القدر اللي يحتاج إلى قدر من التحرير. طيب ما هو الموقف من الشخوص المعينة، الشخوص المعينة التي وقعت في مثل هذا الخطأ؟ هل ينزع عنها الاسم أو ما ينزع عنها الاسم؟ ثمة مجال في تقديري أرحب لمعالجة هذه القضية من هذه المعالجة المختصرة البسيطة الساذجة المباشرة، يقول لي الله دخل كل دخل منهج الأشاعرة داخل دائرة أهل السنة والجماعة. طيب إذا دخلتهم بدخل على أي أساس؟ إن خلاف لفظي الواقع يقول مستحيل أن خلاف لفظي، لا في خلاف متحقق حقيقي موجود بين طائفتين. طيب هل هي رؤى اجتهادية سائغة مقبولة؟ الرؤيتين العقديتين متباينتين. يعني تخيلوا لو إنسان مثلا تأول في صفات النبي صلى الله عليه وآله وسلم شيئا من جنس تأول إلى شاعر صفات الله عز وجل، هل سيظل مسمى النبي صلى الله عليه وسلم موجود في الخارج هو هو؟ فلا شك أن ما يتعلق بالله عز وجل التباين سيكون فيه أجل وأعظم، أجل وأعظم. وإذا يعني كان بعضهم يمارس هذا الدور يعني في الداخل الدائرة السنية يمارس إدخال الأشاعرة داخل مذهب السنة والجماعة، ثق أن ترى الأشاعرة ترى لا يستوعبونك. يعني إذا كنت أنت تتبنى هذه الرؤية العقدية التي سنتناولها في البحث بالله عز وجل، فثق تماما هم لا يدخلون أصلا، ترى ابن تيمية لا يدخلون في دائرة السنة والجماعة الرؤى العقدية اللي قدمها ابن تيمية على سبيل المثال وغير ابن تيمية. وبالتالي يعني ليس من الصواب أن تشكل هذه الحالة ذريعة إلى وقوع في مثل هذا المأزق والإشكالية. طيب ما هو معالجة هذه القضية؟ وهو القدر الذي يحتاج يعني في تقييمي وتقديري لقدر من المعالجة، التحقيق، البحث، المراجعة، التحرير، ولم أتوصل فيها إلى نتائج نهائية. لكن من القضايا التي نحتاج أن ننبه إليها، القضية الأولى التحقق من مسألة التمشعر أو الانتساب المعين إلى مذهب الأشاعرة. يعني من الإشكاليات أو من السؤالات اللي كثيرا ما تطرق يعني بعض المهتمين بالمجال العقدي، هل الحافظ بن حجر على سبيل المثال من الأشاعرة؟ هل الإمام النووي من الأشاعرة؟ ابن الجوزي على سبيل المثال؟ بعض الأسماء لابد أن يحقق الإنسان، هل من الصواب أن يدخل هؤلاء أصلا في الدائرة الأشعرية ولا لا؟ يعني بمعنى المذهب الأشعري أو مدرسة الأشاعرة مدرسة كلامية متكاملة، كلامية متكاملة، لهم رؤية عقدية متعلقة بمصادر الأقدية، رؤية عقدية بمنهج الله، رؤية عقدية متعلقة بمسألة أسماء الله عز وجل وصفاته، القضاء والقدر، الإيمان وغيرهم من البحث العقدية. وبالتالي إذا وقع أحد العلماء في خطأ من الأخطاء المتعلقة بأفراد من المسألة العقدية أو بعض المباحث العقدية، فلا يصح لأجل وقوع في أخطاء جزئية متعلقة بمجال عقل معين أن يدخل جملة تفصيلا داخل منهج ومذهب الأشاعر. ولذا إذا قرأ الإنسان مثلا فتح الباري للإمام بن حجر على سبيل المثال، حافظ بن حجر، يجد أن الحافظ بن حجر ليس عنده كبير إشكال في مسائل القضاء والقدر، ليس عنده كبير إشكال في مسائل الإيمان. يعني لما ذكره يدخل العمل في ماهية الإيمان، نعم يجعله شرط كمال، وهذه مسألة جدلية ممكن يعني تتباحث وتناقش، لكن الرؤية العقدية اللي قدمها على الأقل ليست رؤية عقدية متقاطعة مع الرؤية العقدية الأشعرية. النووي وإن كان أوزع بل بحجر يعني حتى في مباحث الأسماء والصفات ليس مضطردا فيها على قاعدة واحدة، ليس مضطردا، بل ينقل بعض الأثار السلفية المتعلقة بتقرير بعض أسماء الله عز وجل وصفاته سبحانه وتعالى من غير اعتراض، من غير يعني وقوع في استشكال معين. نعم الجو العلمي السائد اللي كان موجود في زمانهم كان جو أشعري، كثير من شيوخه كانوا أشاعرة، تسربت عليه إشكاليات معينة، لكن لا يصح أن يقال إن الحافظ بن حجر أشعري. هذه نتيجة يصعب الحكم على الحافظ بن حجر عليها. لماذا؟ لأن لما تقول أشعري، لفظة أشعري تعطي انطباعات وإيحاءات أنه هو يتبنى المدرسة الأشعرية بكثير أو بجل أو بغالب المفاهيم المدرجة تحتها، وهذا ليس هو متحقق في نفس الأمر. وبالتالي تحتاج مثلا هذه القدر من التحرير. النووي أوسع في قضية النقل، يعني في قضية التأويل، من قرأ مثلا شرح صحيح مسلم لإمام النووي والمادة الكلامية التأويلية إنما دخلت عليه من القاضي عياض والمازري، لكن يحتاج إلى نفس الإشكال. هل في مثال الإيمان؟ لا يظهر لي أن الإمام النووي عنده كبير إشكال في تقرير كثير مسائل الإيمان لما تنتقل إلى مسألة القضاء والقدر وغيرهم من البحث العقدية. ثم تحال من حالة الفرق العقدي الموجود بين الطائفتين، ويستطيع الإنسان فيما يتعلق بالحافظ بن حجر ثمة رسالة عقدية من ثلاث مجلدات في عقيدة بن حجر النووي للشيخ مشهور حسن سلمان، له تعقبات عقدية فيما قرره في شرح صحيح في شرح صحيح مسلم. ثمة رسالة طبعت مؤخرا للإمام النووي في إثبات الحرف والصوت لله تبارك وتعالى، فإن ثبتت هذه الرسالة فهي تبين يعني خلينا نقول رؤية عقدية شديدة التباين مع المقررات الكلامية، وهي يعني أحد المحدثات المركزية لحالة الفرق بين السني وبين الأشعري وحالة السجال والجدل على فكرة كلام الله عز وجل وإثبات الحرف والصوت له سبحانه وتعالى. هذه يعني يكفي تعرفون أن الإمام الموفق بن قدامة عليه رحمة الله يمكن له ثلاثة أو أربعة رسائل بس في تقرير هذه المسألة اللي هي مسألة كلام الله عز وجل وهل يتكلم الله عز وجل بحرف صوت، وبين سجالات يعني مشهورة وطريفة مع ابن عساكر على سبيل المثال وهو عصريه يعني حتى من الطناعة في ذلك أن ابن قدامة أحيانا كان يمر على ابن عساكر من غير أن يسلم عليه مرة مرتين ثلاثة، فيوم ليوم زعل ابن عساكر ومسكه ليش ما تسلم عليه، قال إنما سلمت عليك في إيش في نفسي، زين لأن الكلام إنه هو معنى قام في النفس فأنا سلمت عليك يعني ترى يعني ليش متضايق يعني من الموضوع كذا. فالشاهد فيه يعني في حالة تجارية، فانتبهت الرسالة هذه فهي يعني تؤكد شيئا من هذا التحرير ما يتعلق بحال الإمام النووي عليه رحمة الله تبارك وتعالى. القضية الثانية من المسائل اللي هو التنبيه أو الاستعارة مما يتعلق بمجال مسائل التكفير. تعرفوا مسائل التكفير في فرق بين الحكم على الفعل بالكفر والتوسع في إطلاق الكفر على يعني على الفاعل، فيقال من قال القرآن مخلوق فهو كافر على سبيل المثال. لكن لما يأتي تنزيل الحكم على المعينين لابد من استحضار الشروط انتفاء الموانع. فالأصل في تقرير المسائل البدعية والفسقية من هذا القبيل كذلك، يعني لا يصح المبادرة إلى الحكم على شخص معين بأنه مبتدع أو أنه فاسق بمجرد إيش وقوعه في البدعة أو وقوعه في الفسق، لابد من جملة من الشروط ولابد من اعتبار جملة من الموانع في هذه القضية. فهل يمكن تطبيق هذه القضية على ما نحن بصدده بحيث أنه ما يصح حتى مع تقرر وقوع بعض أئمة الأشاعرة؟ وإنما أتكلم أن في فرق بين الحافظ بن حجر وبين كذا وبين مقررات العزم عبد السلام أو الجويني على سبيل المثال، لا هذول المحررين هذول هم المفاصل الحقيقية في تطور في تاريخ المذهب الأشعري، فليس هذا من قبيل هذا. لكن هل يصح المبادرة لتوصيف بقضية البدعة أم المسألة تحتاج إلى إلى إلى نوع من أنواع الاعتبار الشروط وانتفاء الموانع في هذه القضية؟ هل مجرد اعتبار الشروط وانتفاء الموانع عامل مؤثر ومفيد في قضية رفع التأثيم ورفع الآثار مترتبة على التأثيم، قضية الفسق على سبيل المثال فيما يتعلق في مثلا ما يتحدث عن قضية مثلا رواية المبتدع، هل تكون مقبولة رواية المبتدع لا تكون مقبولة رواية المبتدع؟ مشهور مقررات أهل الاصطلاح بأن إذا كان المبتدع داعية لبدعته فيكون ذلك جرحا في عدالته بخلاف إذا لم يكن كذلك، والمقصود بالداعية ليس مجرد الفعل الدعوي، وان المقصود ان اشبه ان قامت عليه الحجه فحصل منه عناد وحصل منه مكابر وحصل منه يعني حاله من حالات التعلق بالهوى الذي يعتبر مسقطا لعداله الانسان وهو نوع من انواع الذنوب والمعاصي. فهل القصد باعتبار انتفاء الشروط يعني اعتبار الشروط انتفاء الموانع في اعطاء الاسم اللي هو اسم المبتدع ونزع مسمى اهل السنه، ولا له أثر فقط في قضية ترتب الأحكام الشرعية على إعطاء الاسم، يعني بحيث أنه يقال أنه مبتدع لكن لا يلزم من ذلك أن يكون يعني مجروح العدالة يعني مثلا في الدنيا أو أو أو أو يلحقه الاسم في قضية؟ وهذا قدر ليس محل استشكال عندي، يعني مثل العزم عبد السلام مثل الإمام الجويني أما أجلة أكابر أصحاب ديانة وورع وتقى ولم يطعن أحد من أهل العلم في عدالتهم في عدالتهم. وبالتالي هل مع مع مع التأكيد على أن ما وقعوا فيه هي قضايا بدعية هل يلزم من ذلك ضرورة أن ينزع عليهم وصف الابتداع؟ هذه المسألة اللي تحتاج إلى قدر من التحرير ولم تتحرر عندي تحررا تاما، لم تتحرر عندي تحررا تاما. من المسائل المهم التنبه لها أن لو قدر أن نزع عنهم مسمى أهل السنة والجماعة فليس المقصود بطبيعة الحال أنهم مباينين لمنهج أهل السنة والجماعة في كافة المسائل العقدية، لا، قد يكون عندهم نصيب وافر وجيد من جملة المقررات العقدية للرؤية السنية. القضية الأخيرة وهو قضية أعتقد في غاية الأهمية تنبه لها أيضا أن المكون المنهج السني هو أحد المكونات في البنية الدينية للإنسان، وبالتالي ليس المقصود لما يدخل الإنسان في دائرة البدعة على سبيل المثال من المتكلمين وغيرهم أن يلزم ذلك ضرورة أن يكون أقل ديانة من غيره من المحسوبين على الحال السنية، لا، قد يوجد في أهل السنة والجماعة من الفسق ومن الفجار، يعني لا يمكن أن يكون ثمة عامي من عامة المسلمين ممن يمارس ذنوب ومعاصي وفسق وعند حال من حالة التساهل العقدي التساهل العملي لكن أو السلوكي، لكن المقررات العقدية حضر دروس عقدية وتبنى رؤية أهل السنة والجماعة وكذا أن يكون أجل وأعظم ديانة من العزم عبد السلام ولا الإمام الجويني أو غيره من الأئمة الأكابر الأجلة أبو بكر الباقلاني وغيره من الأئمة، لا. طيب وقع هؤلاء في أخطاء عقدية معينة، فعلى أسوأ الأحوال خلنا نفترض أن هذا من جنس الذنوب والمعاصي، هو مكون من مكونات ديانة الإنسان، وبالتالي المفاضلات الدينية ليست محصورة في هذه الزاوية فقط، مع أهمية وجلالة هذه الزاوية لكنها أوسع دائرة من ذلك بكثير. هذه بعض الإلماحات السريعة المتعلقة بهذه المسألة، وتلاحظون أن يعني في مسائل تحتاج إلى قدم التحرير، لكن اللي أؤكد عليه في نهاية هذه المسألة أن ليس من الصحيح أن تشكل حالة الضغط علينا في ما يتعلق بتوصيف بعض علماء الإسلام مبررا أو محوجا إلى إدخال المنهج كله داخل التصور أهل السنة والجماعة. وأعتقد أن هذا الإدخال سيسبب إشكاليات يعني عقدية أكثر إشكالا. ومن تتبع، وهذا أحد ملاحظات، من تتبع نقولات أهل العلم التفصيلية، علماء أكابر أجلة التفصيلية في موقفهم من التيار الأشعري، يجد أن من الصعب جدا أنك تخلق حالة الموائمة والموافقة التي يحاول بعضهم أن يفرضها. بعد ذلك يقول الإمام الطحاوي عليه رحمة الله تبارك وتعالى، يقول هذا ذكر بيان اعتقاد أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة، على مذهب فقهاء الملة. من المسائل اللي هو مصطلح الفقه ومصطلح الملة، الفقه لغة بمعنى الفهم، الفقه بمعنى الفهم، وبذكر بس المحات وإشارات المتعلقة، ولا الكلام أكثر يحتمل كلاما كثيرا. من ناحية الاصطلاح، الاصطلاح المتقدمين في الغالب يطلقون الفقه على مدلول واسع فيما يتعلق بالأحكام الشرعية، فيشتمل على ذلك الأحكام الشرعية الدينية كلها، سواء كانت أحكاما عقدية أو أحكاما عملية فرعية فقهية في الاصطلاح المتأخر. يعني كل ما يتعلق بعلوم الشريعة هو داخل عند المتقدمين، يعني بالذات في جيل الصحابة وحتى قليلا من بعدهم ورد على لسانهم لفظة الفقه، فكثير من الأحيان يقصدون بها مصطلح الفقه، الفهم يعني مدلولات الشريعة، مدلولات الشريعة سواء كانت المدلولات هذه متعلقة في المجال العقدي أو مجال الفروع العملية أو غيرها من الفروع. طبعا هذا الاستعمال وارد في الوحي أصلا، وارد في القرآن الكريم، لما يقول الله عز وجل ليتفقه في الدين، وقول النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، يفقهه في الدين هو استعمال للمدلول اللغوي قضية التفهيم في أمر الدين، وليس يفقهه في الدين أن يكون على الاصطلاح متأخر يعني الضيق لمدلول كلمة الفقه. بعد ذلك حصل حالة من حالة التطور الاصطلاحي لمدلول كلمة الفقه، هناك عندنا أشبه الاتجاهين، الاتجاهين اللي فيه قدر من التوازي الاصطلاحي في وجودهم التاريخي، الاتجاهين كلاهما يضيق مدلول الفقه عن المدلول الأول، لكن أحدهم أضيق دائرة في مفهوم الفقه من اتجاه الآخر. فالاتجاه الأول يجعل الفقه يعني يحصر فيما يتعلق بالأحكام العملية، وهو الأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلته التفصيلية، يجعلونها الأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية، المكتسبة من أدلتها التفصيلية. طبعا انبنى على مثل هذا التعريف معطيات متعددة، المعطى الأول إخراج المسائل العقدية من دائرة مدلول كلمة الفقه، وهذه قضية اصطلاحية لا إشكال فيها. القضية الثانية لما قالوا هو الأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية، لما تكلموا عن المكتسب من أدلتها التفصيلية معناتها في حالة من حالة الاستنباط بالرأي والاجتهاد، فأخرجوا من ذلك إيش ما يتعلق بالمثال مثلا المكتسبة عن طريق التقليد على سبيل المثال، ليس داخلا في إطار الفقهي. انحصرت القضية في قضية العلماء المجتهدين دون حتى المجتهدين داخل الإطارات المذهبية. خرج لما تتكلم عن الشرعية العملية المكتسبة أن في أداة من أداة الاجتهاد، خرج ما لا يحتاج فيه لقضية إعمال الرأي والاجتهاد من المعلوم عند الإنسان بالضرورة حتى لو كان من قضايا العملية، وإنما يحتاج إلى قدر من استفراغ الوسع والطاقة للتوصل إلى هذه الأحكام الشرعية. الاتجاه الثاني من يوسع المدلول قليلا فيشتمل عنده يعني ليشمل الأحكام الشرعية العملية المأخوذة من الأدلة التفصيلية سواء كانت قطعية أو ظنية، قطعية أو ظنية، فيدخل في إطار في إطار المسائل الفقهية المقررة ما يتعلق بقطعيات الشريعة المعلومة تسمى الضرورة وغيرها من القطعيات، وصار كذلك يطلق على ما استنبطه المجتهد المطلق والمنتسب وعلى ما توصل إليها أهل التخريج والترجيح والوجوه الفتية وعلى الأقوال المشهورة والشاذة والروايات والقديم والجديد وعلى ما أفتبه يعني الشاهد، وهو الاستعمال الأكثر حضورا في المشهد الفقهي بالذات عند المتأخرين، أن كل هذه مندرج داخل الدرس العقدي والمقرر العقدي المدون أو المقرر الفقهي أو المدونة الفقهية لهذا المدلول الواسع، بحيث أنه هو استنباط الأحكام الشرعية العملية من أدلته التفصيلية، ويشيرون أو يدخلون في ذلك ما يتعلق بالقطعيات، ما يتعلق بالظنيات، ما كان سبيله النظر في الأدلة التفصيلية وما لم يكن سبيله كذلك. ما يتعلق بمفهوم الملة، كلمة الملة طبعا لها يعني مدلولات متعددة في اللغة العربية، يعني يمكن أحصيت 5 أقوال في مدلول كلمة الملة، ويعني نستطيع نقول إجمالا أن معنى الملة بالذات في الإطار الاصطلاحي أن الملة مجموع عقائد وأعمال تلتزم كثيرا وتكرر مدة طويلة، وكل لفظة موجودة في هذا التعريف هي إشارة إلى أحد المدلولات اللغوية، أحد المدلولات اللغوية اللي اشتقت منها كلمة الملة. الملة مجموعة قائد وأعمال تلتزم كثيرا وتكرر مدة طويلة ويطول العمل بها عملا ممتدا، وتملى وتقلب من جيل إلى جيل، سميت بذلك باعتبار أنها تملى وتنقل طويلا وتكرر من جيل إلى جيل، وتكون لهم طريقة يتبعونها بتكرار طويلة. فشاهد أنها مجموعة من العقائد والأعمال الملتزمة، وهي بذلك تتطابق شيئا ما مع مدلول كلمة الدين، وبينها وبين كلمة الدين فروق لعلنا نذكرها يعني بإذن الله عز وجل في الدرس القادم لما نتحدث عن مدلول كلمة الدين، لأن بيأتي في المتن كذلك ما يتعلق بمصطلح الدين من أصول الدين ويديننا به رب العالمين، فممكن نتحدث عن الفرق بين الملة وبين الدين. طبعا لما يقول فقهاء الملة فواضح تماما أنه يشير بكلمة الملة للتعريف الموجود فيها، المدلول خاص لي الملة، ليس الملة بالإطار العام اللي يتحدث، وإنما الحديث عن فقهاء الملة فقهاء ملة الإسلام، وأن أشبه الأل الموجود في الكلمة الملة هو العهد الذهني، إنه مستحضر عند المتحدث وعند السامع أنه هو إنما يتحدث عن ملة الإسلام ففقهاء ملة الإسلام. طبعا اقتصر في ذكر فقهاء ملة الإسلام على 3 رموز كبار من أئمة الفقهاء الأجلة، أبو حنيفة النعمان ابن ثابت عليه رحمة الله تبارك وتعالى الكوفي، والقاضي أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري، وأبي عبد الله محمد بن حسن الشيباني عليه رحمة الله تبارك وتعالى. من المسائل التي وعدت بالتحدث عنها في هذا الدرس اللي هو ما يتعلق بعقيدة الإمام أبو حنيف عليه رحمة الله تبارك وتعالى، ولا أكفيكم أني كنت يعني عندي قدر عالي من التردد في طرح هذا الملف وطرح هذا الموضوع، وإنما وجدتني يعني محتاجا أو يعني وجدت أحد المحفزات لتناول هذا البحث وهذا الموضوع لاعتبار متعدد. الاعتبار الأول يعني ما قررناه في أكثر مناسب يتعلق بهذه الدروس العقدية، أن نحن نريد أن نناقش متن العقدية برؤية عقدية فيها قدر من التوسع وقدر من التعمق، ولذا كان من اليسير جدا أن يتجاوز الإنسان مدلول هذه القضية ببساطة للمستقر الثابت، وبالذات أن النتيجة سنخلص إليها بإذن الله عز وجل في نهاية المبحث ليست مختلفة كثيرا في حالة الإجلال والتعظيم للإمام أبي حنيفة عليه رحمة الله تبارك وتعالى. الاعتبار الثاني اللي حفز لتناول هذا الموضوع أنه إن, إن, إن بعض المراجع التي تحدثت عن هذا الموضوع كانت في طبعاته المتقدمة محذوف المبحث هذا بالكلية منها، يعني طبعات كتاب السنة لعبد الله بن أحمد المتقدمة، يعني اللي بتحقيق مثلا الشيخ سعيد الشيخ محمد سعيد القحطاني على سبيل المثال طبعة في كتاب السنة، وطبعة كذلك سابقة على هذه الطبعة كان مبحث ما يتعلق أو يعني أحد التبويبات الموجودة في كتاب السنة لعبد الله بن أحمد ما حفظته عن أبي رحمه الله وغيره من المشايخ رحمهم الله في أبي حنيفة، كل هذا المبحث هو مبحث طويل ليس بالقصير، كله مبحث محذوف من الطبعات المتقدمة، فما كان كثير من طلبة العلم أصلا متعرف على الإشكالية الحاصلة في هذه المسألة. ثم وقف على بعض الطبعات الحديثة للكتاب وضمن فيها المبحث هذا، وليس الإشكال عندي في مجرد التضمين، بل قضية الحذف أصلا قضية تحتاج إلى يعني مراجعة وتأمل، هل يعني مقتضى الحكمة التامة أن يتصرف في كتب أهل العلم بهذه الطريقة وليس كذلك. لكن الشاهد في الموضوع أن الإشكالية ليست مجرد الإضافة، وإنما حالة الحماس اللي يبداها بعض المحققين في التجاوب مع حالة الطعن في أبي حنيفة، فبعض التحقيقات اللي طلعت عليها مما ضمن الكتاب. وعندي أنا على المستوى الشخصي طبعتين حديثتين لكتاب السنة لعبدنا أحمد في ضمنوا المبحث الخاص في هذا الموضوع، وأبدأوا حماسة في الطعن على أبو حنيفة لهذه القضية، إضافة على وجود هذا المبحث في يعني كتب قريبة التناول من اليد مثلا. طبعا أوسع الكتب اللي تناولت هذه القضية وحكت الأثار المطولة في الطعن على أبو حنيفة عليه رحمة الله تبارك وتعالى كتاب السنة لعبد الله بن أحمد، كتاب تاريخ بغداد للخطيب البغدادي، وإن كان طريقة الخطيب البغدادي أنا قرأت الترجمة الخاصة بأبي حنيفة في الكتاب، هو ضمنها كل ما يتعلق بأبي حنيفة سواء كانت مدحا لأبي حنيفة وثناء عليه أو ذما له عليه رحمة الله تبارك وتعالى. فلم يتقصد الخطيب البغدادي مجرد الطعن على أبو حنيفة، وإنما ضمن ترجمته كل ما وقف عليه ما يتعلق بأبي حنيفة عليه رحمة الله تبارك وتعالى. طبعا ليس هما يعني وإن كان هم يعني شخصيتين مؤثرتين في إحداث حالة من حالات السجال الكبيرة جدا في هذه القضية يعني اعتبار بنذكر بعد قليل بن العجل، لكن هم مسبوقون بطبيعة الحال بهذه القضية وملحوقون بهذه القضية، يعني ما انفردوا بهم فقط بذكر هذه المسألة. يعني عند كتاب العلل مثلا الإمام أحمد في كتابه العلل معرفة الرجال، البخاري في كتابه التاريخ تحدث كذلك في هذه القضايا، بزرع الرازي، العقيلي في كتابه الضعفاء، بل ترجمة موسعة في الجرح يعني في هذه القضية، ابن حبان صاحب الصحيح المشهور صاحب كتاب المجروحين أوسع ترجمة في كتاب المجروحين هي ترجمة التي وضعها في أبي حنيفة، بل ألف ثلاث كتب يعني في ثلب أبو حنيفة، الكتاب الأول كتاب علل المناقب أبي حنيفة ومثالبه، كتاب علل ما أسنده أبو حنيفة، وكتاب التنبيه على التمويه، يعني ثلاث كتب. فواضح أن فيه حالة من حالة التوتر اللي كان موجود عند ابن حبان على الأقل من موقفه من أبي حنيفة. بل أبو الحسن الأشعري لما أورد يعني شيئا ما يتعلق بأبي حنيفة كتاب الإبانة نسب إليه بعض القضايا العقدية المشكلة مثل القول بخلق القرآن وغيرها. طبعا لما نأتي إلى المشهد المتأخرين فنجد أن مرت حالة على الخطاب السلفي، يعني أن أن أن بدأت هذه الرؤية المستريبة من أبي حنيفة تتداول داخل بعض الدوائر السنية أو السلفية. ولذا مثلا الشيخ مجد بن هادي الوادع له كتاب عنوان نشر الصحيفة في ذكر الصحيح من أقوال أئمة الجرح والتعديل في أبي حنيفة، والنتيجة التي تخرج بها ليست نتيجة حسنة إيجابية من أبي حنيفة، بل الأبلغ من ذلك واللي أعتقد أنه اللي سبب حالة من حالة الحراك والسجال في هذه القضية وجعل المسألة فيها قدر عالي من السخونة في فترة زمنية متقدمة، أن بعضهم عمد إلى استلال بعض المباحث وبعض الكتابات ما يتعلق بهذه المسألة طعن أبو حنيفة وإفرادها كمصنفات مستقلة. يعني ابن أبي شيبة على سبيل المثال، ابن أبي شيبة في كتابه المصنف، مصنف ابن أبي شيبة كتاب مشهور، في أحد يعني في يعني هنا في المجلد 20 يعني من طبعة محمد عوانة وضع كتابا كاملا عنوان الكتاب كتاب الرد على أبي حنيفة، كتاب الرد على أبي حنيفة، وعنوانه هذا ما خالف به أبو حنيفة الأثر الذي جاء عن رسول صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر مبحثا مطولا يعني جدا يعني يصل إلى يعني أكثر من 200 صفحة تقريبا، يعني في ذكر وستتبع بعض المسائل الفقهية التي يرى على الأقل فيها ابن أبي شيبة أن خالف فيها أبو حنيفة عليه رحمة الله الحديث والأثر من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، والمسألة أصلا يعني بعضها مما يصح يعني المخالفة على تفاصيل نذكرها بعد قليل، وبعضها مما يعني لم يتحرى فيها موضوع يعني مذهب أبو حنيفة كما صورها ابن أبي شيبة عليه رحمة الله تبارك وتعالى. فالشاهد أن حصل من بعضهم أن سل هذا الكتاب من مصنف ابن أبي شيبة وأفرده بالطباعة وألقاه في المشهد العلمي مثلا. وقد يكون أسوأ من ذلك أن بعضهم استل ما يتعلق بترجمة أبو حنيفة من تاريخ بغداد، تاريخ بغداد كتاب موسوعي كبير، فأخذوا ترجمة أبو حنيفة من تاريخ بغداد وطبعوها على الانفراد. طبعا لما أفردت بهذا الشكل صار دائرة التداول والتناول لها أوسع بكثير جدا من كونها موجودة داخل إيش؟ داخل كتاب تاريخ بغداد. يعني في النهاية يعني سيتقصد الإنسان تقصدا أن يطالع تاريخ بغداد لمعرفة ما الذي قاله الخطيب بغدادي في ترجمة أبي حنيفة، لكن الآن يعني وكأنه موحي أن ثمة تقصد من الخطيب بغدادي أنه يريد التنبيه على هذه المسألة على جهة الخصوص. الشاهد طبعا ثمت في المشهد في المقابل متعصب لأبي حنيفة عليه رحمة الله تبارك وتعالى لم يرق لهم بطبيعة الحال هذا التصرف، فألفوا مؤلفات في الرد على من طعنوا في أبي حنيفة، وألفت في ذلك يعني مؤلفات كثيرة متعددة جدا، بعضها النفس العلمي فيه قدر من الهدوء والبحث العلمي الجاد حاضر فيها، وبعضها لا، حالة التوتر وحالة العصبية مرتفعة النبرة بشكل كبير جدا. طبعا أشهر السجالات اللي دارت على إثر يعني هذه المعركة السجال اللي دار بين محمد زاهد الكوثري والشيخ عبد الرحمن بن يحيى المعلم اليماني. محمد زاهر الكوثري ألف كتابا عنوانه تأنيب الخطيب، تأنيب الخطيب بما يعني عنوان كذا بما حكاه في تاريخه يعني من تأنيب الخطيب بما يعني كذا من الأباطيل يعني تأنيب أو يعني عنوان قريب من هذا. الشاهد طبعا ألف المشهور الشيخ عبد الرحمن كتابه التنكيل، التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل، وحتى تتضح الإشكالية اللي ولدها الكوثري. أول صفحة موجودة في كتابه طليعة التنكيل، يعني طليعة التنكيل هو أشبه الكتاب المختصر اللي جعله طليعة لإدارة السجال حول هذه القضية. يقول الشيخ عبد الرحمن بن يحيى المعلم اليماني عليه رحمة الله، يقول: فإني وقفت على كتاب تأنيب الخطيب للأستاذ العلامة محمد زاهد الكوثري الذي تعقب فيه ما ذكره الحافظ المحدث الخطيب البغدادي في ترجمة الإمام أبي حنيفة من تاريخ بغداد من الرواية عن الماضين في الغض من أبي حنيفة، فرأيت الأستاذ تعدى ما يوافقه عليه أهل العلم من توقير أبي حنيفة. يعني لاحظوا يعني أشبه بيقول المعلم ليست الإشكالية في تعظيم وتوقير أبو حنيفة، يقول: فرأيت الأستاذ تعدى ما يوافقه عليه أهل العلم من توقير أبي حنيفة وحسن الذب عنه إلى ما لا يرضاه عالم متثبت من المغالطات المضادة للمأنة العلمية ومن التخليط في القواعد والطعن في أئمة السنة ونقلتها، حتى تناول بعض أفاضل الصحابة والتابعين والأئمة الثلاثة مالكا والشافعي وأحمد وأضرابهم وكبار أئمة الحديث وثقات نقلته والرد إلى حديث صحيح ثابتة والعيب للعقيدة السلفية، فأساء في ذلك جدا حتى إن الإمام أبي حنيفة نفسه فإن من لا يزعم أنه لا يتأتى الدفاع عن أبي حنيفة إلا بمثل ذلك الصنيع فساء ما يثنى عليه. يعني إذا ما كان لك سبيل أن تذب عن أبي حنيفة إلا بالطعن في علماء الإسلام فلا شك أن أنت تسيء لأبي حنيفة، لأن ترى أن ليس ثمة طريقة أن تدافع عنه إلا بهذه الطريقة. والحق أن ثمة مجال للدفع عن أبو حنيفة يجمع فيه الإنسان بين توقير الأئمة الذين طعنوا في أبي حنيفة في جهة وتعظيم وتوقير أبي حنيفة من جهة أخرى، وبالتالي هذه الإشكالية اللي وقع فيها محمد زاهد الكوثري كذلك في الدائرة السنية من يريد أن يخيرك بين علماء الإسلام، وحتى موجود في بعض التحقيقات يضعك في هذه الموازنة، أنت بين خيارين: يا تطعن في أبي حنيفة أو تطعن في فلان وفلان وفلان وفلان من أجلة التابعين أو من أجلة علماء هذه الأمة الذين طعنوا في أبي حنيفة. والمعادلة التي عندي أنه لا يلزم أني أطعن في هؤلاء ولا أطعن في هؤلاء، بل يعني مثل ما عبر يعني بعض يعني الإمام الذهبي المنصف العادل يعني صاحب السير لما يتحدث عن كلام الأقران وأنه يطوى ولا يروى وغير ذلك، إن ترى يعني إذا كنا سنطرح كل اثنين من أهل العلم طعنوا في بعضهم البعض فسنطرح يعني علماء كثر. وبنتكلم بالله عز وجل عن بعض المسائل المتعلقة بهذه القضية. من المسائل اللي ممكن يعني على الأقل واضح الدرس اليوم، لن نستكمل بحث هذه المسألة المتعلقة، على الأقل نذكر ما نستطيع ذكره مما يتعلق بهذه المسألة. من القضايا اللي أعتقد مهمة اللي هو معرفة ما يتعلق بعقيدة أبي حنيفة ذاته، يعني حتى يعني ما هي الموارد التي من خلالها نستطيع التعرف على عقيدة أبي حنيفة عليه رحمة الله تبارك وتعالى، لأن قد نقف من خلال الاطلاع على مثل هذه الموارد على ما ندفع به كثير من الاتهامات التي تتهم بها رحمه الله تبارك وتعالى. يعني هل عندنا مدونة عقدية منسوبة إلى أبي حنيفة عليه رحمة الله نستطيع محاكمة كثير من الاتهامات التي تتهم يعني بها أبو حنيفة، كل مثل ما نأتي القول بخلق القرآن الكريم، الخروج على أمة الجور، قضية الإرجاء وغيرها من القضايا، هل عندنا موجود هذا؟ أم أن ثمة فراغا علميا موجودا إلى حد ما فيما يتعلق في هذه القضية؟ اللي وجدته فيما يتعلق في هذه القضية أن ثمة عدد من الرسائل المنسوبة لأبي حنيفة عليه رحمة الله تبارك وتعالى في المجال العقدي، وبعضها مدونات وبعضها كتب مشهورة. محمد زاهد الكوثري عني بطباعة يعني مجموع هذه الرسائل العقدية المنسوبة إلى أبي حنيفة، له كتاب يعني مجموع العالم المتعلم، الفقه الأبسط، الفقه الأكبر، رسالة أبي حنيفة، الوصية، هذه كلها كتابات عقدية منسوبة إلى أبي حنيفة رحمة الله تبارك وتعالى عليه. طبعا أشهر الكتب العقدية المنسوبة إلى أبي حنيفة كتابه الفقه الأكبر، الفقه الأكبر برواية حماد ابن أبي حنيفة عن أبيه، برواية ابنه. وهذا الكتاب طبعا مشهور ومعتبر في كثير من الدوائر الحنفية، وإذا رأى الإنسان وتأمل فيما يتعلق بإسناد هذا الكتاب، بإسناد رواية هذا الكتاب، فيجد أنه من رواية محمد بن قاتل الرازي يرويه عن عصام بن يوسف عن حماد بن أبي حنيفة عن أبي حنيفة. وأول إشكالية طبعا يصادف الإنسان أن رأس هذا الإسناد محمد بن قاتل الرازي لا تقوم به الحجة، يقول عنه البخاري لا أن أخر من السماء إلى الأرض أحب إلي من أروي عن محمد بن قاتل، قال عنه الذهبي ضعيف، قال الحافظ بن حجر ضعيف، وعصام بن يوسف بلخي كذلك ضعيف. فشاهد أن حال إسناد الكتاب لا يبعث على الطمأنينة والثقة بهذه المدونة العقدية المنسوبة بحنيفة، هذا الفقه الأكبر. الكتاب الآخر، وطبعا لن أدخل في تفاصيل ولا ويستطيع الإنسان أن يرجع لهذا الكتاب، كتاب جميل اسمه براءة الأئمة الأربعة من مسائل المتكلمين المبتدعة للشيخ عبد العزيز الحميدي، لمعرفة يعني الطبيعة يعني التفاصيل المتعلقة بنسبة هذه الكتب. وإلا إذا تأمل الإنسان في هذه الكتب على جهة التفصيل فسيقف على شذوذات عقدية موجودة في هذه الكتب، مما يزيد طمأنينة الإنسان إلى التشكك في نسبة هذه الكتب إلى أبي حنيفة عليه رحمة الله تبارك وتعالى. طبعا في كتاب آخر كذلك بحث هذه المسألة، وإن كان الكتاب الأول عندي أجود، كتاب أصول الدين عند الإمام أبي حنيفة للشيخ عبد العزيز محمد بن عبد الرحمن الخميس، كتاب كذلك يستطيع الإنسان من خلاله أن يتعرف على هذه القضية، طبيعة الكتب المنسوبة لأبي حنيفة عليه رحمة الله تبارك وتعالى. الكتاب الآخر كتاب بعنوان الفقه الأكبر، الفقه الأكبر كذلك، كتاب الفقه الأكبر. و الكتاب الفقه الأكبر هذا هو غير الكتاب الأول، غير الكتاب الأول اللي هم رواية حماد بن أبي حنيفة ابن أبو حنيفة يروي عن أبيه، وإنما هذا الكتاب من رواية أبي مطيع البلخي، رواية أبي مطيع البلخي. والتصحيح لهذا الكتاب أنه من تأليف أبو مطيع البلخي وليس من كتب الإمام أبو حنيفة عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وهذا معنى نبه إليه الإمام الذهبي. الإمام الذهبي لما أراد أن ينقل النقل من كتاب الفقه الأكبر صرح بهذا المعنى أنه هو منسوب إلى مين؟ إلى البلخي، يعني حتى قال يعني عبارة، قال بلغنا عن أبي مطيع الحكم بن عبد الله البلخي صاحب الفقه الأكبر، قال ونسب الكتاب إلى أبو مطيع البلخي دون الإمام أبو حنيفة عليه رحمة الله تبارك وتعالى. وهذا الكتاب هو الأكثر شهرة في الدوائر الحنفية، وله بعض الشروحات العلمية الموجودة، والحق أن أحيانا تجد بعض أهل العلم من ينقل عنه، ومن يتأمل في إسناد الكتاب كذلك يعرف أن ثمة إشكالات حقيقية في نسبة هذا الكتاب إلى أبي حنيفة عليه رحمة الله تبارك وتعالى. الكتب الأخرى كذلك، كتاب العالم المتعلم وكتاب رسالة أبي حنيفة وكتابه الوصية، كل هذه الكتب ثمة ملحوظات حقيقية متعلقة في طبيعة الرواية متعلقة بهذه الكتب ونسبتها إلى أبي حنيفة رحمة الله، إضافة على الإشكاليات العلمية القائمة الموجودة فيها. ولذا ليس ثمة يعني كتابة عقدية تفصيلية وضعها الإمام أبو حنيفة نستطيع من خلالها بمجردها أن نحاكم كثير من المقولات العقدية إليها، وإنما نحتاج إلى قدر من تتبع رواية جزئية متعلقة بهذه المسألة، الرواية الجزئية متعلقة بهذه المسألة. أكثر الكتب اللي تبعث جزء من حالة الطمأنينة في نسبة المعتقد أبو حنيفة هو المتن العقدي بين أيدينا، مثل أبو جعفر الطحاوي، و يعني وطبعا على الإشكالية تكلمنا عنها الدرس الماضي، وليس القصد بذكر الإشكالية في الدرس الماضي أن مثل ما أكدت مرارا أن لم تتحرر عندي تلك المسألة، بحيث ليس القصد بإرادة هو التشكيك بنسبة هذه العقيدة الطحاوية لأبي جعفر الطحاوي، وإنما فرض السؤال، يعني هو أحد الأسئلة المشروعة أن يقال ما هي الأدلة والإثباتات الدالة على نسبة هذا المثل العقدي لأبي جعفر الطحاوي، نحتاج إلى التثبت من هذه القضية. أحد وسائل التثبت اللي تجعل على الأقل ميالا إلى صحة النسبة في هذه المرحلة على الأقل إن شهرة هذه العقيدة الطحاوية إنها مشهورة مستفيضة بين أهل العلم، وإن صحيح إن ليس لها تداول كبير جدا يعني على مدى قرون، يعني يمكن قرنين أو ثلاث قرون، لكنها يعني بدأت تشتهر بشكل كبير جدا وتوضع لها شروح متعددة وتتداول داخل كثير من الأوساط العقدية في طبقة يعني ليست منقطعة تماما منبتت الصلة تماما عن المشهد العقدي. يعني الإمام بن تيمية لها ذكر، ابن القيم نقل عنها في اجتماع الجيوش الإسلامية، الإمام الذهبي نقل عنها يعني تجد الاقتباس موجود من هذا المتن مسبوق أن في شروحات عقدية سابقة أصلا للطبقة، تجد في التراجم أحيانا ذكر لهذه العقيدة تحسين معتقد الإنسان بناء على مطالعاته لهذه العقيدة. ومن جهة تأليفها يعني طبيعة الكتابة العقدية بالنسبة إلي ليست يعني فيها ما يستنكر على أصحاب تلك الطبقة على الأقل، لكن يظل السؤال مشروعا، وبالتالي يستطيع الإنسان اتخاذ على الأقل هذا المثل العقدي قرينة مرجحة في بعض المسائل إن احتاج إلى الترجيح في بعض الأحيان، وإن كان يعني سيجد الإنسان نفيا لبعض الإشكاليات العقدية من المرويات التفصيلية الجزئية عن تلاميذ أبو حنيفة أو حتى الغاضين عليه رحمة الله تبارك وتعالى أو من يطعن فيه عليه رحمة الله تبارك وتعالى. من المسائل وهذه من الأشياء اللي وقفت عليها ويعني أستطيع إيرادها في التأكيد على معنى كنت أنبه إليه وجدته صريحا للإمام العيني عليه رحمة الله تبارك وتعالى، يقول عليه رحمة الله، يقول العيني، يقول في عقد الجمان الحافظ بدر الدين العيني، يقول والذي قيل في أبي حنيفة أو عنه فغير صحيح، وإنه منزه عن ذلك، وأصحابه أخبروا به وأدرى بحاله، وقد جمع الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى وهو من أكابر العلماء ومن أجلاء المحدثين كتابا سماه عقيدة أبي حنيفة وهو عقيدة أهل السنة والجماعة، فانظر فيه هل ترى فيه شيء ما ينسبون إليه من القول بخلق القرآن والقول بالقدر والقول بالأرجاء وغير ذلك، فالرجوع إلى ما نقله عن أصحابه عنه أصحابه أولى من الرجوع إلى ما نقله غيرهم، وإنما طعن. وإلى آخر الكلام. فالشاهد أن هذا الدور في الاستدلال بمثل العقيدة الطحوية على معتقد أبي حنيفة دور يعني حاضر في المشهد العلمي، حاضر في المشهد العلمي يعني عند في مثل اللي ورد عن الإمام العيني رحمة الله تبارك وتعالى. لكن الإمام طبعا العيني متأخر نسبيا وهو أحد يعني أقران الإمام الحافظ بن حجر عليه رحمة الله تبارك وتعالى. طبعا إذا نظر الإنسان أو تأمل الإنسان، وبه نختم اليوم بالله عز وجل، إذا نظر الإنسان في تفاصيل المرويات الموجودة في كتاب السنة سيجد أن ثمة ما هو صحيح منها وثمة ما هو باطل يعني موضوع وثمة ما هو ضعيف، وبعض المسائل العلمية المنسوبة إلى أبي حنيفة ثمة ما ثبت رجوع أبو حنيفة عنه وثبتت عن أبي حنيفة أنه لم يرجع عن ذلك. وبالتالي تمييز الفروق بين طبيعة هذه المرويات في غاية الأهمية، يعني لا يصح الإنسان أن يأخذ هذه المرويات كقطعة جامدة واحدة كلها تصب في الطعن، لابد أن يفرز الإنسان الصحيح منها عن الضعيف بعدين ينظر في الصحيح ويتأكد من التثبت يعني في نسبة هذه المعاني إلى أبي حنيفة عليه رحمة الله تبارك وتعالى عليه أم لا. الإمام عبد الرحمن بن معلم اليماني عليه رحمة الله تبارك وتعالى يقول يعني تحدث في كلام يعني ذكر يعني جملة من القضايا المنهجية اللي أعتقد مهمة جدا استحضارها في أوائل كتابه التنكيل فيما يتعلق بدراسة الأسانيد المتعلقة بالطعن على أبي حنيفة العيني رحمة الله تبارك وتعالى. فقال يقول وعامة مناقشة الأستاذ إنما هي في بعض رجال تلك الأسانيد. طبعا من الملاحظات المتعلقة بكتاب التنكيل للمعلم اليماني وهو من أوسع الكتب في معالجة بعض هذه القضية السجال الدائر حول أبي حنيفة عليه رحمة الله تبارك وتعالى، لكن يعني مع سعتها ومع كثرة الإشارات المهمة جدا في إدارة النقاش المتعلق بهذه المسألة، لكنه يقول في أول صفحة الكتاب غير اللي قرينا قبل المقطع قبل قليل كان من طريقة التنكيل كتاب آخر مختصر، يقول يعني فهذا كتاب التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأواضيع تعقبت فيه من تقدته من كتاب تأنيب الخطيب الأستاذ العلامة محمد زاهد الكوثري المتعلق بالكلام في أمة السنة ورواتها، يقول غير عامد إلى ذب عن الإمام أبي حنيفة ولا خلافه. فليس من قصد المعلم اليماني بهذا التأليف هو إيش؟ هو الذب، ذب الطعن، ولا قصده كذلك إيش؟ تثبيت الطعن على أبي حنيفة عليه رحمة الله تبارك وتعالى. ولذا يقول في صفحة أخرى أما الباعث لي على تعقب التأليف فقد ذكرته في أول الطليعة وتقدم شرحه في الفصل الأول اللي هو الباعث على التأليف هو الذب عن علماء الإسلام اللي طعن فيهم محمد زاهر الكوثري وليس خصوص الذب عن أبي حنيفة عليه رحمه الله. وكرر الملاحظة هذه يعني في أكثر من من من من مناسبة. يعني في صفحة 34 قال: أما أنا فقدمت بيان مقصودي ولا شأن لي بما عداه، ولو ألجأت إلى نقد روايات من الجانبين لتحريت الحق إن شاء الله. يعني لو كنت عامد إلى تحقيق طبيعة المرويات هذه فيما يتعلق بخصوص أبو حنيفة لتحريت الحق إن شاء الله، وذلك بالنظر في أحوال الرواة من الفريقين، فمن وثقه أهل العلم فلا بد من قبوله، ولا يعد ميله إلى أبي حنيفة ولا انحراف عنه مسوغا لاتهامه بالكذب كما سيأتي في قاعدة التهمة إن شاء الله تعالى، ولا يعني وذكر كلام. فشاهد أن غرض المعلم اليماني لتأليف هذا الكتاب ليس هو النهوض للذب عن أبي حنيفة عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وإن تضمن في تقييمي وتقديري كلاما كثيرا جدا ومهما جدا في خصوص المسألة التي نعالجها، وهي ما يتعلق بطبيعة الطعون التي وجهت إلى أبي حنيفة رحمه الله تبارك وتعالى، وأن لم تكن مقصودة أصالة له عليه رحمة الله. نذكر يعني ما وعدت بذكره يعني من كيفية التعامل بهذه الأسانيد في بداية الدرس القادم، ونستكمل هذه المسألة في الدرس القادم. الله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.